السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام، ومع باب جديد، بل هو باب مهم جدا، وهو باب النكاح، باب النكاح. والنكاح كما قال العلماء أصله لغة بمعنى الضم أو التداخل، وشرعا هو عقد بين الزوجين يحل به الوطأ، عقد يتم بين الزوجين بشروط معينة وله أركان معينة سنعرفها، يتم من خلاله أو يحل به الوطأ، أي إتيان الزوجة، أي إتيان الزوجة. هذا النكاح له فوائد جليلة عظيمة، ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. مشروعية النكاح ثابتة بكتاب الله، الزواج يعني ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. من الآيات التي رغب الله عز وجل فيها أو بها في النكاح قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الزواج من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. وهؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أما أنا فأصوم ولا أفطر، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسمى الله عز وجل النكاح كذلك آية، سماه آية من آياته. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم، فإني مكافر بكم الأمم. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. كذلك قال عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك ابن أبي شيبة، قال عبد الله بن مسعود، والكلام هذا الكلام ليس موجودا فيما معكم من الكتب، فالإنسان العاقل اللي فعلا يريد أن يتعلم يكتب كل ما ليس موجودا عنده في الكتاب، تكتبه في كشكول خارجي، في ورقة وتدبسها في الكتاب، على هامش الكتاب، في حاشية الكتاب، عشان لما تيجي تراجع ثاني تجد هذه الزيادات. قال عبد الله بن مسعود كما روى ذلك ابن أبي شيبة قال لو لم يبقى من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. لو لم يبقى من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. تلك الليلة امرأة. ولذلك كان بعض السلف كان يكره أن يلقى الرجل ربه عزبا، يعني بلا زوجة، بلا إيه؟ بلا زوجة. فكل هذه الأحاديث والآيات وحديث الباب كذلك الذي سنقرأه بعد قليل يدل على مشروعية النكاح وعلى الترغيب في النكاح، خاصة أن هذا النكاح له الكثير من الفوائد العظيمة. هذا النكاح اللي هو الزواج بين الرجل والمرأة، الزواج الشرعي، له الكثير من الفوائد العظيمة. ويمكن أجمع من ذكر ذلك هو الشيخ البسام في كتابه تيسير العلام. قال من فوائده ومنافعه العظيمة ما فيه من تحصين فرجي الزوجين. دي أول إيه؟ أول منفعة. ما فيه من تحصين فرجي الزوجين وقصر كل منهما بهذا العهد نظره على صاحبه عن الخلان والخليلات. وقال كذلك في فوائده ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فتتحقق المباهاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني مباه بكم الأمم أي يوم القيامة، وأكثر الناس تبعا يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتساعد على أعمال الحياة. وقال كذلك من فوائده حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر. ولولا عقد النكاح أي الصحيح وحفظ الفروج به لضاعت الأنساب ولا أصبحت الحياة فوضى، لا وراثة ولا حقوق ولا أصول ولا فروج. بدون الزواج الصحيح لأصبحت الحياة فوضى، قد يخرج الولد ولا يعرف أباه ولا أمه، ولا يعرف له إرثا ولا يعرف له لا يعرف له حقا. ومنها كذلك ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين، فإن الإنسان لابد له من شريك في حياته ويشاطره همومه وغمومه ويشاركه في أفراحه وسروره. وفي عقد الزواج سر إلهي عظيم يتم عند عقده إذا قدر الله الألفة، فيحصل بين الزوجين من معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين الصديقين أو القريبين إلا بعد الخلطة الطويلة. يعني احنا فعلا اللي الإنسان بيقدر له الله عز وجل الألفة والمودة مع زوجه، يعني يجد هذا السر الإلهي العظيم وهذه السكينة وهذه الرحمة التي تكون بين الرجل وبين زوجه. حتى إن المرأة تتكلم مع زوجها في أمور تستحي أن تذكرها لأمها لا أقول لأبيها، تستحي أن تذكرها لأمها لا أقول لأبيها، وكأنهما أصبحا جسدا واحدا، وكأنهما أصبحا جسدا. ولذلك قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والأصل في السكن، إن الواحد إمتى بيرتاح؟ لما يخش البيت. إمتى بيحس إن هو في أمان؟ لما يخش البيت، صحيح؟ قال وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله ومن آياته. ومنها ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه، فالزوج يكد ويكدح ويتكسب فينفق ويعول، والمرأة تدبر المنزل وتنظم المعيشة وتربي الأطفال وتقوم بشؤونهم وبهذا تستقيم الأحوال وتنتظم الأمور. وبهذا تعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا لا يقل عن عمل الرجل في خارجه، وأنها إذا أحسنت القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله خدمات كبيرة جليلة، خدمات كبيرة، ولا أقول خدمات كبيرة، لأن خدمات جمع مؤنث سالم، الأصل هي منصوبة بالكسرة، فما جاء بعدها يكون منصوبا بالفتحة لأن النعت يكون مفردا. فتبين أن الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملها لتشارك الرجل في عمله قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالا بعيدا. وفوائد النكاح لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الأفهام، لأنه نظام شرعي إلهي سن ليحقق مصالح الآخرة والأولى، ولكن له آداب ينبغي وحدود لا بد من مراعاتها والقيام بها من الجانبين، ودي الأمور دي هنذكرها بعد ذلك إن شاء الله. فكل هذه الأمور تبين لنا الترغيب في هذه المسألة، مسألة الزواج ومسألة الايه النكاح الصحيح والعقد، العقد الصحيح، العقد الصحيح. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. أولا ألفاظ هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. المعشر قال العلماء هم الطائفة الذين يشملهم وصف، يشملهم وصف معين، يعني الأنبياء معشر، الصالحون معشر، الشباب معشر، الكهول معشر، لأن يشملهم وصف معين. قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. وأصل الشباب الحركة والنشاط، لأن الإنسان أول عمره أكثر حركة ونشاطا منه في آخر عمره. والشباب عند الشافعية، من الشباب اختلفوا، فعند الشافعية من بلغ ولم يجاوز 30 سنة، من بلغ ولم يجاوز، يعني اللي عدى 30 سنة ده يبقى عدى مرحلة الايه، عدى مرحلة الشباب، كما نقله النووي. وقال الزمخشري: حده من لدن البلوغ إلى 32 سنة، ده برضو إيه؟ حد من حدود، من حدود الشباب. وعند المالكية حتى يبلغ 40، في أمل أن إيه؟ حتى يبلغ الإيه؟ 40. وحكى القرطبي عن أهل اللغة أنه يقال له حدث إلى 16 سنة، ثم شاب إلى 32، يعني على الثاني، ثم كهل إلى 33، إلى 33، نعم إلى 33، هذا عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة إيه؟ سنوات، هم قسموا العمر إلى مراحل معينة، إلى مراحل معينة. هو أعدل الأقوال إن الشباب حتى 40، بعد الأقوال إن الشباب حتى 40. طب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في هذا الحديث؟ قال ابن الملقن: وخص في الحديث الشباب بذلك، وخص في الحديث الشباب بذلك لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ اللي هم الإيه؟ كبار السن. والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا، المعنى معتبر، يعني لو أننا وجدنا كهلا أو شيخا يعني عنده حاجة إلى الزواج ورغبة إلى النكاح وخشية من الزنا، فعليه أن يتزوج، عليه أن يتزوج، ولا نقول أن الحديث يقتصر على الشباب فقط، ولا نقول أن الحديث يقتصر على الشباب فقط، بل إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو عبد الله بن مسعود ذكر هذا الحديث لعبد الرحمن بن عوف وعثمان في موسم الحج وكان قد جاوز الخمسين، كان قد جاوز الايه خمسين، وقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ما المقصود بالباءة؟ اختلف العلماء في معنى كلمة الباءة، وخلافهم يدور على معنيين. من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الجماع، ده المعنى الايه المعنى الاول. من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع منكم الجماع، من استطاع منكم ان يأتي زوجه فليتزوج. والمعنى الثاني من استطاع منكم او من عنده القدرة على مؤنة النكاح، اللي هي زي الايه زي النفقة والسكنة وما الى خلاف ايه وما الى خلاف ذلك وما الى خلاف ذلك. فاما ان كلمة الباء معناها الجماع اتيان الزوجة، او معناها الايه القدرة والنفقة وتوفير السكن وما الى خلاف ايه وما الى خلاف ذلك. قال فانه اغض للبصر، يعني امنع من الايه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني يمنعوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من بمعنى كلمة اغض يعني امنع. والشاعر الجاهلي يقول واغض الطرف ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها او مثواه، فاغض بمعنى امنع، امنع الايه الطرف. فانه اغض للبصر واحصن للفرج، احصن مأخوذة من الحصن، مأخوذة من الايه من الحصن، يعني كأن هذا الزواج يمنع هذا الفرج من ان يقترب من الحرام، من ان يقترب من قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالايه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. ما معنى كلمة وجاء؟ وقاية. كلمة وجاء معناها ايه؟ معناها وقاية، معناها وقاية. طب ما هو حكم الزواج؟ احنا قلنا ان الاصل ان العلماء اجمعوا على مشروعية الزواج، يعني الاصل ان الزواج او النكاح مشروع، مشروع بالكتاب، ذكرنا بالسنة بالكتاب باجماع المسلمين كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره. انما النكاح زواج الرجل مشروع، طب هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مندوب؟ ها، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هم اتفقوا على انه مشروع. زي النقاب، ما فيش خلاف في الأمة ان النقاب مشروع، صحيح، ولكن الخلاف في ايه؟ الوجوب والاستحباب. الوجوب في الايه والاستحباب. ما فيش خلاف في الأمة ان النكاح مشروع، ولكن الخلاف هل هو واجب مستحب مباح، هذا هو الايه، هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف. فبعض العلماء، وده قول الفريق الأول، قالوا أنه واجب في العمر، واجب في العمر مرة واحدة، واجب في العمر مرة واحدة، وده قول مين؟ وهذا مذهب داود الظاهري وابن حزم، وهو مروي عن أحمد بن حنبل، وهو قول جماعة من السلف الصالح. داود بن حزم مروي عن الإمام أحمد، يعني ليس مذهبا لأحمد، في روايات عن الإمام أحمد من ضمن الروايات هذه الايه الرواية، وهو قول جماعة من السلف، قول جماعة من السلف. واستدلوا بظواهر الأمور، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وأنكحوا فانكحوا ما طاب لكم من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود، كل دي ايه اوامر، اهي كل دي اوامر في الكتاب والايه والسنة. فهؤلاء اخذوا بهذا الظاهر وقالوا ان الاصل في الامر الوجوب، ما لم يأتي صارف، ما لم يأتي ايه، ما لم يأتي صارف، امر الله وامر نبيه صلى الله عليه وسلم، اذا فالمسألة على الوجوب. وجوب كم مرة؟ ليه؟ لأن الأصل في الأمر عدم، احنا قلنا قبل كده أن الأصل في الأمر عدم التكرار، الأصل في الأمر عدم الإيه؟ عدم التكرار. قول الثاني أنه مستحب وليس بواجب، بالقول الأول قول من قال أنه واجب. القول الثاني قول من قال أنه مستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم ومنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم، منقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد حملوا الأوامر الواردة في الكتاب والسنة على الاستحباب، على الاستحباب، يعني قالوا أن هذه الأوامر ليست على الوجوب إنما هي على الاستحباب. طب لماذا حملوا الأوامر على الاستحباب؟ قالوا كقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالوا أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ليه على الاستحباب وليس على الوجوب؟ قالوا لأن الأمر علق على الاستطابة، فانكحوا ما طاب لكم، ومعنى ذلك بدليل المفهوم المخالفة أنك إن لم يطب لك شيء من النساء، ما عندكش رغبة في النساء، خلاص إيه؟ لا أتزوج، لا أتزوج، فينزل الأمر من مرتبة الوجوب إلى الاستحباب، مرتبة الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. ما احنا هنقول لسه في مذهب ثالث. وقالوا قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، ده دليل الفريق الأول على الوجوب. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا فإذا كان الإنسان مستطيعا واستطاع أن يدفع شهوته بالصوم فلا حاجة له إلى الزواج، لا حاجة له إلى الزواج. إذن فالأمر على الاستحباب وليس على الإيه؟ وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. وده قول الفريق الإيه؟ الثاني. وطبعا الفريق الأول له رد على هذا الإيه؟ على هذا الكلام، ولكن احنا يعني نبغي الاختصار. القول الثالث في تفصيل في المسألة لعله يجمع بين القولين، إن هذا الحكم الزواج يختلف باختلاف حال الشخص، يعني ليس حكما عاما بالوجوب ولا حكما عاما بالاستحباب، إنما يختلف باختلاف حال الإيه؟ حال الشخص. فقد يكون واجبا في حق أناس، وقد يكون مستحبا في حق آخرين، وقد يكون حراما في حق آخرين، وقد يكون مكروها في حق آخرين، في حق إيه؟ يعني فكأنهم أدخلوا فيه الأحكام الشرعية، أدخلوا فيه الأحكام الإيه؟ وهذا هو المشهور عند المالكية، ده المذهب المشهور عند المالكية، وواقع في كلام الشافعية والحنابلة، ده المشهور عند المالكية وواقع في كلام الشافعية والحنابلة. قالوا فقد يكون واجبا في حق، ده من الزواج واجب في حقه، قالوا في حق التائق إلى الجماع، مشتاق إلى الجماع، الذي يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، الذي يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، المستطيع يعني عنده القدرة البدنية وعنده القدرة المادية ويخشى أن يقع في الزنا، يخشى أن يقع في الزنا. قالوا فيجب عليه إعفاف نفسه، يجب عليه إعفاف إيه؟ إعفاف نفسه، ولا يتم هذا الإعفاف إلا بالزواج، إلا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يعني إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ يعني ستر العورة في الصلاة واجب ولا لا؟ الأصل إن أنا شراء الهدوم ده إيه؟ مباح، صحيح؟ مباح ان انا اشتري جلابية، مباح، صحيح؟ طيب لو دخل وقت الصلاة وليس عندي ثياب ومع المال اصبح شراء هذا الثياب ايه؟ واجب لستر العورة للايه؟ للصلاة، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فهو ايه؟ فهو واجب. الاصل في الماء شراء الماء، انا عايز اروح اشتري جزات ماء معدنية، الاصل فيها ان ايه؟ مباح، الأصل فيها أن هي مباح. طب دخل وقت الصلاة وليس عندي ماء ومع المال الذي أستطيع به أن أشتري الماء، أصبح شراء الماء في هذه الحالة إيه؟ واجبا. ليه؟ لأن ما لا يتم، عرفنا يعني ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فهو واجب. فقالوا هذا الذي فيه هذه الشروط إن هو تاقت نفسه إلى الجماع يخشى على نفسه العنت أو الزنا، عنده القدرة على ذلك، فهذا واجب في حقه الزواج. ويكون مستحبا في حق من له شهوة، كان عنده شهوة، ويأمن الوقوع في الفاحشة. هو عنده شهوة صحيح، إنما هو يأمن الوقوع في الفاحشة، يرى من نفسه أنه لا تراوده نفسه في الوقوع في الإيه؟ في الفاحشة. فهذا يكون الزواج له أولى من التخلي لنوافل العبادة. الزواج أولى من التخلي لنوافل العبادة، يعني نوافل العبادة يعني هيصوم نوافل، هيقيم الليل، المال اللي معاها يتصدق به. لا، ده الزواج في حق هذا أولى من هذه الإيه؟ أولى من هذه النوافل، أولى من هذه الإيه؟ ليه؟ للفوائد العظيمة التي ذكرناها، للفوائد العظيمة التي. وبهذا قال جمهور أهل العلم، وبهذا قال جمهور أهل الإيه؟ أهل العلم. يبقى ده من كان في حقه الزواج مستحبا، عنده شهوة ولكن يستطيع أن يضبط نفسه، أن يمنع نفسه من الوقوع في الفاحشة. قول الثالث يكون محرما، إن الزواج أحيانا يكون محرما، يعني حرام على الشخص أن يتزوج، حرام على الشخص أن يتزوج. وقالوا وهذا في حقي من يخل بالزوجة في الوطء والنفقة مع عدم قدرته عليه، يعني من يرى في نفسه أنه لن يستطيع أن يأتي زوج، إنسان عنين، إنسان مجبوب يعني مقطوع الذكر، إنسان يعني، ومع ذلك يرى من نفسه أنه لن يستطيع أن ينفق عليها، وأنها قد تقع في الأمور القبيحة من باب الإنفاق، من باب الإيه؟ من باب الإنفاق. من رأى في نفسه هذا الأمر يحرم عليه الزواج، يحرم عليه الإيه؟ الزواج، لأنه سيضر بهذه الإيه؟ بهذه الزوجة، سيضر بهذه الإيه؟ بهذه الزوجة. قال ويكون مكروها إذا كان مستطيعا وعنده شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، ولكن الزواج سيشغله عن نفع المسلمين بعلم أو طاعة أو غير ذلك، بعلم أو طاعة أو غير ذلك. إذا كان مستطيعا عنده شهوة لا يخاف أن يقع في الزنا، ولكن الزواج سيشغله عن نفع المسلمين، عن نفع الإيه؟ المسلمين، يعني لو أن طالبا من المسلمين طالبا للعلم، يعني إيه؟ يعني بذ في هذا الجانب اللي هو جانب طلب العلم ونفع المسلمين بعلمه، ثم جاء وقت الزواج، جاء وقت الزواج وهو يرى أنه إن تزوج قد ينقطع عن الطلب، طلب العلم، وقد ينقطع عن هذا النفع. صحيح أنه مش هو الوحيد اللي بيعلم المسلمين، إنما جعله الله عز وجل في هذا الإيه؟ في هذا المكان. قالوا فهذا يكون الزواج في حقه مكروها، هذا يكون الزواج في حقه إيه؟ مكروها. لماذا؟ لأنه قد ينشغل بهذه الأمور عن طلب العلم ونفع الإيه؟ ونفع المسلمين، ونفع المسلمين. ولا شك أن هذا التفصيل لعله إيه؟ يجمع بين الأقوال، بين الأقوال كلها، فلا يأخذ حكما عاما بالوجوب، ولا يأخذ حكما عاما بالإيه؟ بالاستحباب، ولا يأخذ حكما عاما بالاستحباب. ده بالنسبة لهذا التفصيل في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. نعم إن شاء الله. طب هل يجب الزواج؟ ما هو حكم الزواج بالنسبة للمرأة؟ ما هو حكم الزواج بالنسبة للمرأة؟ يعني هل المرأة يصدق عليها هذه الأحكام الخمسة؟ يعني واجب في حقها، مستحب في حقها، مكروه في حقها، حرام في حقها، هل واجب مستحب في حق المرأة؟ لا، لا يجب الزواج على المرأة، وهذا هو قول العلماء، لا يجب الزواج على حتى من قال بالوجوب، حتى من قال بوجوب الزواج كابن حزم وغيره قال لا يجب الزواج على المرأة، يعني المرأة ليست ملزمة بأن تتزوج، ليست ملزمة بأن إيه؟ بأن تتزوج. لماذا؟ أولا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء تسع، الشهداء تسع، ثم ذكر من هؤلاء التسع والمرأة تموت بذات جنب، والمرأة تموت بذات إيه؟ جنب. المرأة تموت بذات جنب له تفسيران، حديث ده له تفسيرين. التفسير المشهور ان يعني تموت بالذات جنب، يعني تموت في النفاس وهي تلد، ده التفسير الايه بذات جمع، استغفر الله، جمع جيم ميم عين، بذات جمع او بجمع عين، جمع جمع. التفسير المشهور ان المقصود به المرأة تموت في نفاسها او اثناء الايه الولادة، فهذه شهيدة، هذه ايه شهيدة. والتفسير الثاني المرأة تموت بجمع، أي المرأة تموت بكرا، وده التفسير الأقل شهرة، التفسير الأقل إيه؟ شهرة، المرأة تموت بكرا. فقالوا فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحها وعدها من الشهداء فهذا دليل على عدم وجوب، ولعله دليل بعيد، يعني بعيد المغزى هذا الإيه؟ هذا الدليل. واستدلوا بدليل آخر وهو ما رواه ابن حبان. نعم ايه هتتجوز ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله تتزوج، تتزوج في الجنة. الدليل الثاني، وليت النساء يسمعن هذا الدليل، ليت النساء يسمعن هذا الدليل، يعني على الحديث ده شغل لا ان تحفظه انجله ها انجله. لا لا، هو ما رواه ابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير وابن ابي شيبة، وحديث حسن. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه، اكتبوا هذا الحديث، أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، إن ابنتي هذه أبت، يعني أبت رفضت إن هي تتجوز، مش عايزة تتجوز، أبت أن تتزوج. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، أطيعي أباك، فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. وشوف الصحابيات، كانت الواحدة لا تقدم على عمل إلا أن تتعلم كيف تحسنه، لأنها ستسأل أمام الله عز وجل. فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فرددت عليه مقالتها، يعني النبي يقول لها أطيعي أباك، تقول لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر من خراه صديدا أو دما، أو ابتدر من خراه يعني نزل من مراخيره كده من أنفه صديد أو دم، ثم لحسته ما أدت حقه، حق الزوج على زوجته لو كان به قرحة فلحستها. احنا عندنا حديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. بيقول ضعيف. لو كان به قرحة فلحستها او ابتدر من خراه صديدا او دما ثم لحسته ما ادت حقه. ما ادت. ولكن قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. قالت المرأة لما سمعت هذا الكلام ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والذي بعثك بالحق لا اتزوج ابدا. مين اللي هيقدر يعمل حاجه كده؟ والذي بعثك بالحق لا اتزوج ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. لا تنكحوهن إلا بإذنهن. إلا إيه؟ إلا بإذنهن. فالشاهد من هذا الحديث أن العلماء استنبطوا أن الزواج ليس واجبا على المرأة وأن المرأة بتركه تكون آثمة. أن المرأة بتركه تكون إيه؟ تكون آثمة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها في الحديث بطاعة والدها ولم يأمرها بالزواج. إنما الأمر في الحديث كان أطيعي أباك. أطيعي إيه؟ أطيعي أباك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. لا تنكحوهن إلا بإذنهن. هذا الحديث فيه كذلك بعض الفوائد. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن لم يستطع فعليه بالإيه؟ بالصوم. قال البغوي في شرح السنة قال ومن لم يستطع أن يصوم. ومن لم يستطع أن يصوم قال فله أن يأخذ دواء يسكن الشهوة دون أن يقطعها أصالة. إيه؟ وكتب هنا الكفور بين الكفور ده هو الخروع صح؟ زيت الكفور. طيب ماشي. يعني من لم بيدوله في الجيش. طيب. فمن لم يستطع أن يصم ماشي أو أن يصوم فعليه بالإيه؟ فعليه له جائز له أن يأخذ الأدوية التي تسكن الشهوة لا تقطعها. لا تقطعها. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر لأن قطع الشهوة أصالة لا يجوز. ليه؟ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. بعد كده ممكن يستطيع أن يتزوج ويريد أن يتزوج فلا يستطيع لأنه قطع الشهوة بهذه الإيه؟ بهذه الأدوية. قطع الشهوة بهذه الأدوية فلا يستطيع في حقه. وقالوا لأن قطع الشهوة أصلا فيه معنى التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقبل واحد مش هيقدر يصوم ممكن برضو ياخد إذا كان في أدوية مفترة أو بعض المشروبات ماشي اللي هي تقلل وتسكن هذا الأمر يجوز له إيه؟ يجوز له ذلك. ايه الفايده دي في الحديث؟ ماخوذه قياسا على الصوم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني وقايه. يبقى كل ما كان وجاء للانسان في هذه المساله دون ان يكون محرما او يؤدي الى محرم فهو جاء. هو ايه؟ قياس على الصوم. وكذلك من اراد ان ياتي زوجته واحس بضعف فله أن يأخذ بعض الأدوية غير المحرمة ودون إسراف فيها. دون إسراف إيه؟ يعني لو أن إنسانا شعر بضعف عند إتيانه لزوجه حرام أنه يأخذ أدوية؟ لا، ليس حراما أن يأخذ بشرط ألا تكون هذه الأدوية محرمة وألا يكون مسرفا فيها لأنها ستؤدي إلى الضرر. تؤدي إلى الإيه؟ تؤدي إلى الضرر. أيضا استنبط العلماء من هذا الحديث تحريم الاستمناء للعادة السرية جلد عميرة، كل دي أسماء لهذه الإيه؟ لهذه العادة السيئة. استنبط العلماء من هذا الحديث تحريم الاستمناء، استمناء الميم قبل النون. طب من أين استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث؟ من أين استنبطوا الحكم؟ إيه وجه الاستنباط؟ طب ما هو ممكن يقول لك إن الاستمناء غض للبصر وأحصل للفرج برضه، فين وجه الاستنباط؟ إيه الوجه؟ وضح. إن النبي أمره بالصوم ولم يأمره بالاستمناء، ولم يأمره، هذا أولا. والأمر الثاني، الدليل الثاني إيه؟ قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم إلا حالتين بس، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. فمن استعمل ذكره في خلاف هذين الأمرين فهذا حرام عليه، هذا حرام، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن رخص في هذا الأمر أو نقل عنه الترخيص في هذا الأمر ما رخص إلا عند وجود العنة الشديد، عند وجود العنة الإيه؟ يعني خلاص، يعني طاقت نفسه إلى درجة أنه سيقوم ويذهب إلى الفاحشة ويذهب إلى، يبقى رخصوا في هذا الأمر درءا للمفسدة الإيه؟ الأعلى. إنما ما ينفعش يجلس ويفعل هذا الأمر ويتذكر أو يتخيل امرأة أنه يفعل معها كذا أو كذا، لا، هذا حرام، هذا إيه؟ هذا حرام. والأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالإيه؟ بالصوم. وبعدين الصوم الذي يقطع، مش أنك تصوم اثنين وخميس، لا، الصوم الذي يقطع هو صوم غالب الأيام، هذا هو الذي يقطع الشهوة. زي الواحد فعلا في رمضان تجد الإنسان من كثرة الصيام حتى ليس عنده شهوة للطعام ولا للشراب ولا لهذه الإيه؟ الأمور، يقطع الإيه ويقلل الإيه؟ يقلل الشهوة، يقلل الشهوة. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث ماذا؟ تحريم الاستمناء. ولذلك قال الشافعي في الأم رحمنا الله وإياه، قال في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال: فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما الذي كان بينا؟ تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وما ملكت الإيه؟ فلا يحل، ده كلام الشافعي، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، ولا يحل إيه؟ الاستمناء. هذه الحديث أيضا يؤخذ منه هذا الإيه؟ هذا الأمر، يؤخذ منه هذا الأمر. فيحرم، يحرم، يحرم الاستمناء. نعم. وليستعف الذين لا يجدون، ومن يستعفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الإيه؟ يصبره الله، يصبره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام، نعم، في فبلغ النبي، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأصوم، وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء في روايات مرسلة عن سعيد بن المسيب وعن غيره أن هؤلاء النفر هم أبو بكر وعمر، لأن في بعض الروايات نفر، في بعض الروايات ثلاثة، في بعض الروايات ست عند مسلم. التحديد لا، ليست مرسلة وليست إيه، ليست لا لا غير متصلة يعني. هذه الرواية ذكرها عبد الرزاق وذكرها الحافظ في الفتح كذلك، أن هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان الفارسي ومعقل ابن مقرن، معقل ابن مقرن، وأنهم اتفقوا على هذا في بيت عثمان ابن مضعون، يعني اتفقوا على هذا الأمر في بيت عثمان ابن، وذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، كأنهم إيه، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: فأما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس إيه، فليس مني. ده بالنسبة لهذا الإيه، لهذا الحديث. من الطرائف التي يذكرونها الله أعلم بصحتها، يعني إن في بعض المدارس كتب أحد المعلمين بعد أن روى هذا الحديث، ذكر إيه؟ أذكر أسماء الثلاثة المتطرفين الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ هل معنى أنه كافر؟ بعض أهل العلم كان يتوقف عن تفسير ذلك، كان يتوقف عن، يعني لا يفسر ذلك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، يقول: أمروها على ظاهرها. ليه؟ لأنه كان يقول هي أبلغ في الزج، أبلغ في الإيه؟ في الزج. ولذلك لا يستحب للخطيب أن يفسر على المنبر، لا يستحب للخطيب أن يفكر على المنبر، يعني ما يقولش من غشنا فليس منا. يا جماعة، النبي مش معناه هنا أن ده كفر، لا، ده معناه فليس منا يعني ليس على هدينا، لأن الزجر هي إيه؟ هيقل في قلب الإيه؟ الإنسان. إنما في موضع تعليم يبين، موضع تعليم يبين أن مش معنى ليس منا أنه كافر خرج من الإسلام، كافر خرج من الإسلام. ما تجيش على المنبر تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش معنى أنه هو كافر، ولكن نقص الإيمان في قلبه، نقص الإيمان فيه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره. لا، على المنبر لا تفصل. ليه؟ لأنها أبلغ في الزجر. ولذلك بعض السلف كسفيان وغيره كان يكره أن تفسر، حبش أنها تفسر، يقول لك هي النبي قالها كده خليها زي ما هي كده عشان يكون في زجر للإيه؟ للناس. وبعض العلماء كان يفسر ويقول إن ليس منا مش معناها أنه كافر، ولكن معناها أنه ليس على هدينا، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس على طريقة النبي لا يدخل الجنة عاق، معناه أنه مش يخش مع الداخلين في الدرجات الأولى والزمرة الأولى والكلاء، لا يدخل بعدهم، يدخل إيه؟ أو لا يدخل على صورتهم مثلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، إما أنه يحمل أن من رغب عنها إعراضا بالكلية كارها لها فليس مني أن يكفر، أو من رغب عن سنتي ورأى أن الأفضل في غيرها، مش الأفضل يعني رأى أن هناك من الأعمال ما قد تقوم وتكون أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم. يعني واحد يسيب الزواج ويظل طيل ليل نهار يصلي، يسيب النوم وليل نهار ايه يصلي، او يصلي ولا ينام، يصلي ولا لا يتزوج ابدا عبادة لله عز وجل، فهذا من التشدد والتنطع، هذا من التشدد. يبقى الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم هو التشدد والتنطع، التشدد الايه؟ تشدد في الدين، لان الاصل في الدين السماحة والايه؟ واليسر، السماحة والايه؟ يعني لو واحد ساب الزواج عبادة لله عز وجل، لا هذا لا يصلح، لانه لا رهبانية في الاسلام، لا رهبانية في الايه؟ ان الله لم يجعل الرهبانية في دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرهبانية اللي هي الانقطاع للعبادة المطلقة وترك الزواج، وترك الايه؟ وترك الزواج، ترك الايه؟ الزواج. واحد لا ينام طيلة الليل ويصلي كل يوم ولا ينام بالليل عبادة لله، نقول هذا من التشدد الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن إنسانا ترك هذه الأمور ليس رغبة عن سنة النبي، في فرق بين رغبة في ورغبة عن، حرف الجر يديك المعنى المضاد، رغبة في يعني هو يقبل ويحب، يقبل، رغبة عن يعني هو يبتعد ويعرض، يبتعد ايه؟ ويعرض. لذلك فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب في سنته فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انسان ترك هذا الامر ليس رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك هذا الامر اما انه لم يرى القيامة بحقه، شايف انه لو تزوج مثلا لن يقوم بحق الزوجة، شايف انه لو تزوج سينشغل بالزواج عن العلم الشرعي ونفع المسلمين، فهذا لا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدق عليه حديث. والا فبعض العلماء الكبار لم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج وشغل بالعلم والجهاد وحرب الكفار والمنافقين والتصنيف عن الزواج، الإمام النووي لم يتزوج، الإمام النووي لم يتزوج. بعضهم كان يترك قيام الليل لمدارسة العلم، كان يترك قيام الليل لمدارسة الايه؟ لمدارسة العلم، ولا يقوم الليل، بل هذا هو قول عامة العلماء أن مدارسة العلم بالليل أفضل من قيام الليل. ليه؟ لأن قيام الليل لمن؟ لنفسك، إنما مدارسة العلم نفع للمسلمين، نفع للناس إيه؟ للناس أجمعين. فالأمر يختلف باختلاف المصالح، اختلاف الإيه؟ يعني إذا كان الأولى في حقيقة أن تتزوج فالزواج أولى، ترك الزواج لأن هناك مصلحة أعلى من نفع المسلمين وغير ذلك، فترك الزواج، ترك الزواج أولى. قيام الليل ولا السهر على مصالح المسلمين والحراسة المسلمين والكلام ده، برضو هذه تختلف من إنسان لإيه؟ لآخر، وتختلف من مصلحة إلى، تختلف من مصلحة إلى أخرى. بل الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو التشدد والإيه؟ والتنطع باسم الدين، التشدد والتنطع باسم. ويدخل في هذا من ترك ملذات الدنيا جميعا ولبس يعني أحقر الثياب وأقل الثياب وترك لذيذ الطعام وتقشف في هذه الحياة الدنيا عبادة لله عز وجل، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حينا ويفعل هذا حينا، كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الايه ده طيب النساء ده من ملذات الدنيا ولا لا؟ من ملذات الدنيا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بها. كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاث أهلة ولا يوقد في بيته نار. بل في حديث كعب بن عجرة التي ذكرناه اليوم في خطبة الجمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير تغيرا شديدا وقال له ما بك يا رسول الله؟ ماذا قال له؟ قال مر علي ثلاثة أيام ما دخل في جوفي ما يدخل في جوف ذات كبد. يعني عد عن ثلاث أيام لا كل ولا شرب. فوجه وجه النبي صلى الله عليه وسلم متغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. كان يقوم وينام. صحيح. فده خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور الوسط. خير الأمور الايه؟ خير الأمور الوسط. أيضا من هذا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يذكر ما عزم عليه من الأعمال الشاقة التي يظن أنها طاعة ليتبين أمرها ويرجع عنها إلى السنة. يعني الإنسان أحيانا قد يلزم نفسه ببعض الأمور الشاقة وبعد كده تطلع مش من السنة. يطلع مش إيه؟ مش من السنة أن يعمل حاجة زي كده. فلابد أن يرجع عنها إلى السنة. لابد أن يرجع عنها إلى الإيه؟ يعني احنا قلنا في الرواية اللي هي المرسلة من هؤلاء الذين ذهبوا عبد الله بن مسعود. صح؟ كان لا يريد أن يتزوج. وقلنا في الأثر في استحباب الزواج ماذا قال ابن مسعود؟ لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لأحببت أن ألقى الله وليه. شوف بقى الصحابة يبقى يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتثل وينفذ ويسارع يسارع إليه. في هذا الحديث قاعدة جليلة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الدوام وعدم الزوال ثابت لله تعالى، لأن من أسمائه الأول. صحيح. أن الدوام وعدم الزوال، وممكن نحط بين قوسين أن الكمال المطلق. الكمال المطلق ملخص هذا الكلام ثابت لله تعالى. وأن التغير وعدم الديمومة ثابت لما سواه. أن الدوام وعدم الزوال ثابت لله تعالى. حط بها بين قوسين كده الكمال المطلق ثابت لله، ثابت لله إيه؟ تعالى. وأن التغير وعدم الديمومة يعني الانتقال من حال لحال، يعني من الصحة للمرض، من حال إلى أخرى، ثابت لما سواه، يعني ثابت للمخلوقين. وشاهد ذلك تنقل المخلوقات من حال إلى حال. طب من أين أخذنا هذا الكلام في الحديث؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام، أو قال أقوم وأرقد. صحيح. وأصوم وأفطر. وأصوم وإيه؟ بل الشاهد أحوالنا تبين هذا الأمر. أحيانا تكون صحيحا، أحيانا تكون مريضا، أحيانا تكون مثلا غنيا، أحيانا تكون فقيرا، ولكن الله عز وجل له الكمال المطلق، لا تأخذه سنة، وهو الغني الحميد. قل هو الله أحد الله الصمد، ذل لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لهذا الايه؟ بالنسبة لهذا الحديث. بالنسبة لهذا الحديث يبقى من ترك هذه الأمور عبادة لله وديانة لله هذا لا يجوز. من تركها لعذر أو لما هو أولى منها، تعارضت مصلحة معها، فهذا لا يدخل في هذا الايه؟ لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الحديث. حديث الأخير نذكره عن سعيد بن أبي وقاص. سعيد ولا سعد؟ خلي معايا دي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، لو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون كان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتهجديهم، أسلم بعد 13 رجلا يعني من المهاجرين الأول، وهاجر هجرتين وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر. وكان هو وعلي وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين هموا أن يختصوا، هموا أن يختصوا. يعني يختصي؟ قال العلماء والخصاء أو الاختصاء هو شق الأنثيين، الأنثيين وانتزاعهما. في الخصية أو الأنثى، الاختصاء أن تشق هذه الأنثى وأن تنتزع ما بداخلها، أن تنتزع ما حتى لا تتكون الحيوانات المنوية، وبالتالي لا تكون هناك شهوة ولا يكون هناك إنجاب، فينقطع الإنسان إلى العبادة، إلى الإيه؟ إلى العبادة. فهم عثمان وعلي وأبو ذر رضي الله عنهم أن يختصوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه؟ طعموا إذا إيه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نزلت فيهم هذه الإيه؟ نزلت فيهم هذه الآية، نزلت فيهم هذه الآية. ومات عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومناقبه كثيرة، وقصة سلمان لا ده سلمان مع أبي الدرداء دي قصة إيه؟ قصة أخرى. المهم نعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. يعني بعض الناس احنا قلنا استدل بقول الله تعالى في سورة الأعراف، قول الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فبعض الناس فسر هذه الآية أن من أخذ بعض المتاع من الدنيا لا يكون له الجزاء خالصا يوم القيامة، وبالتالي أراد أن يتقشف وأراد أن يبتعد عن الملذات وأراد أن ينقطع إلى الله عز وجل. وكان ممن يذهب هذا المذهب عمر رضي الله عنه، كان ممن يذهب هذا الأمر أو هذا المذهب عمر رضي الله عنه، ومعه بعض الإيه؟ بعض الصحابة، ومعه بعض الإيه؟ بعض الصحابة. وبعضهم كان يحمل الآية في الكافرين، وهذا هو الراجح أن الآية نزلت فيه، نزلت في الكافرين، نزلت في الإيه؟ في الكافرين، لقول الله تعالى. والشيخ الشنقيطي له مبحث طيب جدا في أضواء البيان رجح فيه هذا الإيه؟ رجح فيه هذا القول. أنا لسه ما قلتش، أنا لسه بجيب الإيه المقدمة إيه؟ ماشي. إحنا قلنا يقبل اللي منع الكلام ده استدل بإيه؟ إن لو أخذ من الدنيا نصيبه هيقل في، هيقل في الآخرة، نصيبه هيقل في الإيه؟ في الآخرة. فبين الله عز وجل أن هذا الحكم إنما هو على الكافرين وليس على المؤمنين، على الكافرين وليس على الإيه؟ وليس على المؤمنين. فقال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا يصدق هذا إلا على كافر نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا هيصل رحمة، هيطعم الفقراء، هينشئ ملجأ للأيتام، يرد الله عز وجل عليه ثواب هذه الأمور في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة فليس له، ليس له شيء. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية دي في مين؟ طيب بعض العلماء بعض الصحابة حمل الآية اللي احنا ذكرناها في سورة الأعراف على العموم، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فيما ايه؟ ما هو الطعام والشراب دي كلها ايه؟ ملذات الدنيا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى إذن المسلم مباح له أن يستمتع بأمور الدنيا وهذا لا ينقص أجره يوم القيامة، وده خلاف المسلم عن الكافر. تستمتع لأنك عبد لله عز وجل ولأنك مسلم، فلك المتعة الحلال في الدنيا وكذلك لك المتعة الحلال فيه. الصحابة كانوا أغنياء وكانوا يتلذذون وكانوا يستمتعون، ولكن هذا كان لا يصدهم عن عبادة الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. عرفنا الآية معناها إيه؟ بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية يعني أخطأ تفسيره، إن خلاص طالما الواحد آمن وعمل الصالحات له الإيه؟ له ما شاء، فشربوا الخمر شربوا الخمر، فأتوا بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين، كان أمير الإيه؟ المؤمنين. وده الأثر ده مما يستدل به العلماء على العذر بالجهل والتأويل، إن هم تأولوا الآية خلاص طالما أنا آمنت وعملت الصالحات ليس علي جناح فيما طعم، حلال حرام فيما إيه؟ فشربوا الإيه؟ فشربوا الخمر، فلم يعاقبهم عمر عقاب الحد، يعني ما جلدهمش حد الخمر، وإنما عذرهم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن التبتل. وأيضا في هذا المعنى ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، ما معناش نسوة، معهمش نسوة في الغزو، فقلنا يا رسول الله، وده الحديث رواه الشيخان، ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، اللي هو زواج المتعة في بداية الإسلام، زواج المتعة في بداية الإسلام كان مباحا ثم نسخ بإجماع المسلمين، وهذا سيأتي بعد ذلك في الأنكحة اللي هي الفاسدة التي لا تصح. ثم قرأ علينا يا أيها الذين دي بقى أوضح، يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الإيه؟ لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التبتل وعن الخصاء. طب كيف نجمع بين الآية بين الحديث وبين قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه إيه؟ وتبتل إليه تبتيلا، نهى عن التبتل وتبتل إليه تبتيلا. ها يبقى التبتل في الآية معناه الانقطاع لله بالعبادة له وحده دون غيره سبحانه وتعالى، دون إيه؟ إنما التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قصد الانقطاع للعبادة بالكلية مما هو داخل في باب التنطع والتشديد على النفس، تشديد على الإيه؟ على النفس. وهذه الأحاديث الثلاثة ممكن نضعوها كده تحت باب ايه او تحت مسمى كده باب الحث على او الترغيب في النكاح ان شاء الله. من الدرس المقبل ندخل في المحرمات في النكاح، محرمات في الايه في النكاح. قولوا نعم اشحر في الايه؟ التعدد يأخذ الأحكام الخمسة؟ لا، هو الأصل في التعدد أنه مباح، الأصل في التعدد أنه أنه مباح، أنه إيه؟ أنه مباح، وقد يأخذ درجة الاستحباب. إحنا قلنا برضو المسألة إيه تصل إلى لهذه الأمور، ولكن دخوله في مسألة الوجوب يعني أنا لا أرى ذلك، يعني أنا لا أرى هذا الأمر في مسألة الإيه. ما إحنا قلنا العدل المقصود في وإن خفتم ألا تعدلوا، مش المقصود ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما، مش المقصود به العدل القلبي، لأن هذا ليس لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، كانت أكثر نساء محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، ومع ذلك كان لا يظلم زوجاته صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل شرط التعدد على العدل، لو في ظلم لا تعدل، لأن انتفت الصفة وانتفى الشرط، لو في ظلم لا تعدل. لا، ولن تستطيع أن تعدلوا ولو حرصتم، اللي هو الايه، عشان ما حدش يضرب الايتين ويقول لك خلاص ما حدش يعدل، لأن ربنا عدد، ربنا منع الايه الاستطاعة، ربنا منع الاستطاعة، لا، اللي هي الايه، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مقصود الايه الاستطاعة القلبية، أن أنت تعدل بين الايه بين النساء. نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الأمر هنا ماشي في مسألة عدم الاستطابة، ما طاب لكم من النساء، ممكن الواحد يطيب له واحدة بس، يطيب لاثنين، يعني الآية ليست دليلا على أن الأصل في الإسلام التعدد، قول أن الأصل في الإسلام التعدد هذا كلام ليس عليه دليل. ماشي، هو التعدد جائز وقد يصل احيانا الى الاستحباب، ويصل احيانا الى ليه الى الاستحباب. نعم نعم، حديث عائشة. نعم، نعم، فإن خفتم ألا تعدلوا، العدل اللي هو الدنيا وفي القسمة والكلام ده كله، يعني ايه هي واردة عن بعض السلف، ان الانسان يكتمل نسكه بالزواج، واردة عن بعض السلف. ايه اللي هو ان الزواج نص الدين، يعني ننظر في معناه ان شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وغدا ان شاء الله درس العقيدة، ويوم الأربعاء برضو في درس عقيدة في مسجد الرحمن. بكرة إن شاء الله محاضرة عامة، بكرة محاضرة عامة في السحر، كل اللي عنده حد بقى ما أجل وقصة إذا كتمت عليه غفر الله لك 40 مرة. كتمت عليه يعني رأيت شيئا في غفر الله لك 40 مرة. تعلم انا بتعلم وغسل، فكنت عايز اعرف طيب مدى الاجر بتاع الغسل، مثلا اجر على غسل. ده هو مجلد واحد بس صح؟ ايوه الاثنين مع بعض، انا عارف. دار العقيدة طبعا. طيب لو واحد متزوج وبعد كده حصل مثلا مشكله فاتجه